ليلى يا محبوب فرحتنا أنستنا نورتنا الليلة يا محبوب الليلة يا محبوب الليلة يا محبوب فرحتنا أنستنا نورتنا الليلة يا محبوب الليلة يا محبوب نضوي الشمعة في كل بيت نقول فرحنا اليوم غنوا معانا بعين والصوت نقول سلام يا لون نضوي الشمعة في كل بيت نقول فرحنا اليوم غنوا معانا بعين والصوت نقول سلام يا لون الليلة يا أسعد الليلة سهرتها ذكرى حلوة بالشكل ده فرحة جميلة أنا شفتها مش ممكن أبدا أنسى أسعد الليلة سهرتها ذكرى حلوة بالشكل ده فرحة جميلة أنا شفتها الليلة يا يا لي الليلة يا يا يا يا عين تدعي من قلبها لربها الودود يبارك في ابنها يبعد عنه الحسود الأم تدعي من قلبها لربها الودود يبارك في ابنها يبعد عنه الحسود الليلة يا يا يا لي الليلة يا يا أنستنا نورتنا